في نشأة علم الكلام كتير ان هو متاخد اصلا من الفلسفه الارسطيه ومش عارف بقى الجوهر الفرد ومش عارف ايه والله لا يتغير وقصص كتير كتبت ان حصل لوثه اصلا فلسفيه. فبالتالي انت جاي تناظر عن الاسلام عايز تدافع عن الاسلام مش بوحي صافي فممكن يمسك فيك في نقطه زي بالظبط مثلا من المعاصرين من الناس القويه في المناظرات ضد الملحدين من النصارى يعني واحد نصراني بيناظر ملحد جون لينوكس باينه لينوكس عالم رياضيات مشكلته انه مصر على قضيه التثليث في النصارى فبيؤتى منها هو له براهين قويه يعني الكتاب بتاعه اصلا هو كان بيتباع في مكتبات النصارى كتاب قيم في في, في بيساعدك في افكار في الرد على الالحاد ذلك اظن كان مين باشمهندس احمد حسن تقريبا خد الافكار اللي في الكتاب وطهرها ونظفها من اللوثه النصرانيه وعمل كتاب بقى اسمه اقوى براهين جون لينوكس. فانت ممكن تستفيد لكن المشكله انه يبقى مخلط معكر لازم يبقى عندك القدره على التصفيه زي بالظبط الشيخ عبد الله الشهري لما ترجم كتاب وهم الشيطان. وهم الشيطان ده كتاب بيرد على مين؟ بيرد على دوكنز. دوكنز عمل كتاب وهم الاله فهو بيقول له انت اللي واهم وده وهم الشيطان مش وهم الاله ورد عليه اسمه برلينسكي. فلما يجي حد متميز اسلامي ويترجم انا ممكن استفيد من حجج الاخرين لكن اكون متمكن من الماء الصافي عشان ما اخدش حجج ممكن تطعن فيا يعني ممكن استعمل حجه تقوم ترتد فيا ليه لان انا وده كان بيحصل احيانا مع بعض اهل الكلام في المناظرات خاصه مع النصارى ذلك وده كانت قيمه شيخ الاسلام ابن تيميه انه استطاع من خلال فهم كل ده ومن خلال فهم الماء الصافي لما جه يرد على النصارى ما وقعش في مواقع فيه اللي تلبس باللوثه الفلسفيه وغير ذلك. فالشاهد دي بس كانت نقطه كده استطراد ينفع نستفيد من جهود الاخرين في المناظرات ينفع بس ما تكون انت بتحت يعني في ناس كتير دلوقتي بترد على الالحاد وبترد على داروين واستفاد الاخوه المتميزين في الرد على الالحاد استفادوا منهم سواء بقى ماير سواء مايكل بيهي سواء اسمه ديمبنسكي كل دول ناس عملوا كتب وترجمت واستفاد منها لكن الخطوره انك تاخدها زي ما هي يعني هي ده ماء متعكر انت لو معكش ماء صافي هتقع هتغلط فهتسقط مهم ان انت تستمر في التعارض والوحي حتى تنتصر دائما في المناظرات او ما يبقاش ده بابك لكن انا بتكلم عن الفكره العامه يعني. طيب الوحي نزل في قلوب رجال الرجال اقتنعوا بالوحي بدأوا يطبقوه بدأوا يسيروا في الأرض بتطبيق الوحي لابد من صراع مفيش وحي كامل من غير أعداء وهم إن يكون في تطبيق للوحي ونبقى مثاليين ودين الإنسانية ونحب بعض كلنا وما يحصلش مشاكل ده وهم مش هيحصل الصراع مستمر إلى يوم القيامة في جند للشيطان وفي حزب الله الأمر مستمر إلى يوم القيامة اللي معتقد إن هم هيتصالحوا مش هيحصل فبما إن وكذلك جعلنا لكل نبي عدو فمن سار على طريق الأنبياء فلا بد له من أعداء فاللي هيسير على الطريق هيقابله أعداء فهيحدث صدام صراع هنا يأتي المثل الآخر ليبين نتيجة الصراع بين الفكرة الحق بتطبيقها والفكرة الباطل بتطبيقها فحصل نقلة في الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا الآية ثابتك على مشهد الزبد وده من روعة الآية ثابتك وانت بتتفرج على مشهد قاذورات وفقاقيع وقد تكون فيها ألوان الفقاقيع تعمل ألوان مزخرفة فاللي مشهد الزبد مشهد مؤلم على قلب المؤمن ومشهد يفتن كثيرا من ضعاف الإيمان والمنافقين لك إيه ده الزبد انتصر انتصر المشركون انتصر الكفار انتصر كذا يعني مشهد الزبد ممكن يظل فترة طويلة يعني هو هنا ترك الأول الزبد وبعد كده في زبد آخر مشهد الزبد انتصار المؤقت للمنافقين والمشركين قد يحدث زي مشهد كده بالظبط علو الزبد زي بالظبط كلمة أبو سفيان أعلو هبل كلمة دي ممكن تخلي بعض المسلمين ازاي يقول له علو هبل يعني هم انتصروا يعني معقول الالهه بتاعتهم نصرتهم واحنا اتغلبنا واحنا مسلمين ومعانا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ازاي ده يحصل كل هو من عند انفسهم فمشهد انتشار الزبد ده ممكن يقعد فتره

كذلك يضرب الله الحق والباطل. قبل ال يعني انا عايزك وانت بتقرا الايه دايما كانك بتقراها لاول مره، قبل ما ربنا يجيب لك النتيجه قال لك الاول ان ده صراع الحق والباطل. يعني الايه سابت الذهب الاول، تركت الذهب بالماء وانتقلت الى المعادن، ثم تركت الزبد فتره، وكان في اشاره هذا الزبد قد يطول لفتره. كذلك يضرب الله الحق والباطل. وبعدين نرجع بقى للمثل تاني. فاما هذا الزبد الذي، ركز بقى معايا عشان هجمع كل الاقوال، أما هذا الزبد الذي حدث في قلبك من اختلاط الوحي مع الأفكار الفاسدة والشهوات والشبهات في قلبك، وهذا الزبد الذي حدث من مناظرة أهل الحق مع مناظرة أهل الباطل، وهذا الزبد الذي ظهر بالابتلاءات المتكررة لأهل الحق وظهور المنافقين المستهزئين بالمؤمنين، كل هذا الزبد سوف يسقط بل يذهب من تلقاء نفسه. فأما الزبد ها يذهب جفاء. جفاء يعني إيه؟ بيترمى كده من على القدر، يتجمع ويسقط. ذلك الزبد في اللغة، إن محاولة بعض أهل العلم للوصول للجذر اللغوي ده معناه إيه؟ سواء بقى لابن فارس مقياس اللغة، ومن أحسن إن واحد من المتأخرين حاول يعمل معجم لده محمد حسن جبل الله يرحمه توفي قريبا في كتاب المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. من المفسرين المغفول عنهم ان هم بيعملوا كده، ان هو بيحاول يحلل اللفظه دي معناها بيدور حوالين ايه، يعني بيجيب بقى الثلاثي بتاعها والرباعي، ويجيب ويقدم الاول الفاء وعين واللام ويغير لغايه لما يوصل بيحلل، ممكن يقعد صفحتين ثلاثه يعني اليوم البقاعي، بس بيكون متفرق. يعني يا ريت لو في حد يقوم بهذه الجهود، تجميع جهود الإمام البقاعي في هذه اللغة. فبيقول إن الجذر اللغوي لمعنى الزبد هو الخفة، شيء خفيف. الدكتور حسن جبل بيقول الزبد معناها تجمع هش على ظاهر شيء، يعني تجمع أهل الباطل يتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا، لكن هو تجمع إيه؟ هش على الظاهر وبعدين يسقط. الإمام البقاعي بيقول جفاء، أصل هذه الكلمة المعنى اللغوي بتاعها الطرح، يعني يلقى، فهو تجمع هش خفيف يطرح بعد فترة ويلقى. إمتى الزبد يسقط؟ يعني في مثال الجردل، إمتى الزبد يسقط؟ استمرار نزول الماء، استمرار التعرض ثم التطبيق، تعرض للوحي ثم تطبيق الوحي، يزداد الزبد فتتعرض فينزل ماء أكثر فتسيل الأودية أكثر فيحتمل السيل زبدا فيبقى الذهب في النار فترة. التعرض للآيات مع التطبيق المستمر يلقي بالزبد، التوقف يجعل الزبد يزداد. توقف التعرض لنور الوحي يجعل الزبد يزداد، استمرار التعرض لنور الوحي مع التطبيق المباشر على الأرض يلقي بالزبد بعيدا فيذهب جفاء. والنتيجة اليقينية زي ما المية بتغلي عند درجة 100 درجة يقينية زي السنن الكونية، زي ما الماء بينزل في السيول بيعمل كده، وزي ما الذهب بيحصل له كده في الفرن، نتيجة يقينية. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الواحد أحيانا ربنا يستعملنا يا رب ويجعلنا مفاتيح للخير، أحيانا بيشوف بعض الناس قاعدين بيشغلوا الإخوة وعموم الناس بقضايا ليه؟ وشاغل نفسه بخناقات وقضايا وحوارات ومشاكل شخصية وشاغل الناس، طب أنت عايز زعلان؟ حين هتذكر قول الله سبحانه وتعالى كل ده لن يبقى، لو كان زبد لن يبقى، لو في نفع يبقى. يا ما قصص حصلت وناس عملت مشاكل وبعد راحت فين؟ اختفت. خلي عندك يقين في الآدم. لذلك أنت عايز جهدك يبقى، كن مما ينفع الناس، كن نافعا للناس يبقيك الله سبحانه وتعالى. وأما ما ينفع الناس فإيه؟ بصيغة المضارع يمكث. كلما حاول أهل الباطل اجتثاث أهل الحق أو فكرة الحق يمكث، بصيغة المضارع، لأن في محاولات لإزالته. وأما ما ينفع الناس فيمكث. كم من شجرة باطل اجتثت من فوق الأرض، وأما شجرة الحق ثابتة لها جذور. انت بقى ممكن تكون من هذه الجذور اللي بتثبت شجرة الحق. واما ما ينفع الناس